إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، عشان المال. طب وفرعون من أجل أن آتاه الله ملك مصر قول له كيه، وقول لهم ايه، بص الكلام بتاع الرجل المجنون، أليس لي يعني الربوبية، دليل الربوبية، أليس لي ملك مصر؟ يا عم مصر على الخريطة دي كلها قد ايه؟ مع احترامك شديد لمصر طبعا، لكن مصر كلها على الخريطة قد ايه؟ قد التعريفة مش كده ولا ايه؟ تعرفين التعريفة ولا مش عارفين التعريفة؟ زمان حاجة صغيرة جدا على الخريطة بالنسبة للملك الله. والأرض في الآخر هباء، الأرض كوكب، الأرض أرض الكرة الأرضية في الآخر كلها ذرة ذرة في ضمن مجرات مليارات المجرات، وتحسب السرعات ايه المسافات بالسرعات بالسنوات الضوئية بالسنوات، وايه وسرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، 186 مليون ميل في الثانية الواحدة، تساوي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة سرعة الضوء. واللي بيننا وبين مش عارف كوكب ايه كم ألف سنة ضوئية، تيجي تحسبها بقى ايه سنة ضوئية في الثانية الواحدة مسافتها 300 ألف كيلومتر، 300 ألف كيلومتر، اضرب بقى في كم ثانية في كم دقيقة في كم ساعة، دي سنوات في 365، ايه ده حاجات خارج الحاسبات الالكترونية، مليارات انسى، المليارات والتريليونات والتريليونات والكلام ده كله انسى انسى انسى، حط صفر زي ما انت عايز كل ده. والارض في الاخر رب العالمين اختارها لكي يختبرنا عليها ويمتحننا، يجي فرعون يقول له بعد بقى كل ده، بص بقى كل الملك ده، تيجي أليس لي ملك مصر؟ يا عم تخيب بقى ملك مصر ايه بقى، ما انت لما تيجي تشوف نفسك في وسط الملك ده كله، ثم يقول لك وهذه الانهار تجري من تحتهم فرع رشيد وفرع دمياط، وخلاص خلاهم بقت انهار، راجل كذاب، وهذه الانهار تجري من تحت، ولا كان في فرع بورسعيد شارع بورسعيد ولا حاجه شويه ترعه، وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقي، مش كده ولا ايه؟ افلا تبصرون، انتوا مش شايفين ولا ايه؟ انتوا مش شايفين؟ ايه يا عم بعد كده يجي اول ما يتزنق ما علمت لكم من اله غير ايه، ما تحلوا الاشكال، انتوا اللي قلتولي ده لا، انتوا هتسيبوني وقت الجد ولا ايه؟ مش كده ولا بعد كده اني اخاف، قبضت متلبسا بالخوف يا جبان، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. هو في رب بيخاف؟ في رب بيخاف مش كده ولا لا؟ اني اخاف، ايوه كده، دي حقيقتك، لانه عارف كويس جدا انه مش اله ولا حد. يعني طب اله ازاي؟ طب بأمرك ايه؟ ده انت كنت مولود وكنت معك البامبرس، معروفه قصه يعني، وامك عارفه والمربيه التي كانت تربيك، وانت كنت فين بقى اله ورب؟ مش عارف الناس اللي بتعبد ازاي بتحتمل الكذبه دي، لكن هذه صناعه الكهنوت، صناعه الكهنه الكذابين الدجالين. زاروني اقتل موسى، سيبوني عليه، ذروني اقتل موسى. طب ما يا عم حد ماسكك، ما تروح يا عم تقتله، ايه سيبوني دي ولا عشره يكتفوني شغل، ربنا يسلم. وقال الم تقى، تعالى بقى سيبنا ده، داخلين على نمرود، انتوا النهارده الجلسه حلوه مش كده ولا ايه؟ الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. طب إزاي يا عم تحيي وتميت كلا كرب العالمين؟ جاب اتنين حكم عليهم بالإعدام، وبعدين طب أنا عفوت عن ده أحييته، طب والتاني هموته، طب ذنب الناس إيه في القصة دي؟ ده لو استمر معاه إبراهيم في المناقشة على الأرض هيقتل له الناس كلها، مرام الدباع مش كده ولا إيه؟ فماذا فعل معه ابراهيم عليه الصلاه والسلام؟ يسيب الارض ويسيب الناس في حاله بدل ما موت الناس مش كده ولا لا؟ فقال فان الله ياتي بالشمس من المشرق، نخرج بقى بره الارض، فاتي بها من المغرب فبويت الذي كفر، اسمع، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل شانه من سوره ال عمران ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عايزين تعرفوا عظمة الآية دي؟